تعبت منك عشان ماليش غيرك ولا بستغني عنك، وعشان بحبك ماليش مكان ازعل اروح له الا حضنك، وعشان ماليش غيرك حبيب لو قلت امشي توحشني قبل ما تمشي خطوة بعيد عني، تضحك في وشي بمسح دموعي وبنسى ليه قللت مني، وبقول مفيش في الحب عيب بقليلي برضى واستنى منك كلمة حلوة تقولها ليا بسمعها بهدى وانسى اني عشت معك اقل من العادية، واصبر عليك من حب فيه هتحس انت اني مفيش في ايدي حاجة غير ان احبك، وإن كنت سكتة فعشان ما تحرمنيش في يوم من العيشة جنبك، مقدرش أعيش غير بين إيديك. بس اني مش مهمة، والرأي رأيك واني انا جنبك ماليش ولا اي كلمة، وبعيش معاك صورة وخلاص، انا عشت عمري بردك وباقي كتير انا احسب كرامتي، كان كل همي ان انت تغلط واسمعك بتقول حبيبتي، وعشان رضاك خسرت ناس بقليلي برضى واستنى منك كلمة حلوة تقولها ليا بسمعها بهدى وانسى اني عشت معك اقل من العادية، واصبر عليك من حبي فيك هتحس امتى اني مفيش في ايدي حاجة غير ان احبك، وان كنت سكتة فعشان ما تحرمنيش في يوم العيشة جنبك، مقدرش أعيش